الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الإخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان سوق عظيم انعقد يوما وبعد ساعات قليلة سينقض، سيربح فيه من ربح وسيخسر فيه من خسر. وطوال أيام الشهر الكريم قضينا ساعات طوال مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي يعرفنا فيها معالم الهدى ويحثنا على السير قدما في طريق المنجيات ويحذرنا دائما من طريق المهلكات. فماذا قدمنا في رمضان وبماذا شهد رمضان علينا؟ هذا ما سنعرفه في الحلقتين الباقيتين في هذا الشهر الكريم مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا فضيلتك معنا، وجاء وقت الحساب العسير. قلت في لطيف. نعم، يعني قلت في لطيف بعد هذه الثلاثين، يعني الثمانية وعشرين حلقة اللي فضيلتك فعلا كنت يعني حازم معنا فيها وتحاول أن تدق نقوش الخطر بشدة، فهل استجبنا؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني أنا رجل مفعم دائما بالتساؤل. نعم. ولا يعرف التشاؤم إلي طريقة بفضل الله، وبالذات في مجال الدعوة. لأن الدعوة يجب أن تقوم على باب أو ندق أو نقف على باب الأمل. نعم. والأمل دائما في الله سبحانه وتعالى بهداية البشر. وما أنزل الله هذا الكتاب العظيم في هذا الشهر الفضيل إلا لهداية البشر. نعم. وما أرسل أعظم إنسان عرفته البشرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان وما زال وسوف يظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. وجاءت الجزء التعبدي في الإسلام ليوظف العبادة لتنضبط جوانب السلوك. نعم. يعني ينضبط عند المسلم سلوكياته. فحقيقة الأمر سوف نتقمص سويا شخصية رمضان وهو يجلي بشهادته في هذه السويعات الأخيرة. فإذا يعني نظرنا أن رمضان الآن سوف يوقع على الشهادة، ماذا يقول؟ استر يا رب. نحن عندنا جوانب، جوانب العبادات وجوانب المعاملات. هذا ديننا. نعم. يعني عبارة عن عقيدة وشريعة. نعم. العقيدة ما يخص صلة بالله سبحانه وتعالى من ناحية التوحيد، الشريعة ما يخص الأوامر والنواهي، ثم يثمر هذا كله معاملة الدين، المعاملة، معاملة المخلوق للخالق ومعاملة المخلوق للمخلوق. نعم. ده إجمال للشهادة. نعم. طيب، هو سوف يشهد على عبادتنا ويشهد على ثمرات عبادتنا، ثم يشهد على سلوكياتنا، ثم نواجه نحن أنفسنا بحقائق الأمور. لا داعي للف والدوران. نعم. يعني نحن، أنت قلت أنني كنت حازما في طوال الحلقات، لأن طبيعة الموضوعات التي اخترناها في معالم الهدى كانت عبارة عن الجوانب السلبية الخطيرة في حياتنا. نعم. حتى لما تحدثنا عن الخشوع في الصلاة تركت أثرا عجيبا عند الناس، وقال الكثيرون في رسائلهم أن نبهتنا إلى ما يجب أن نكون قد انتبهنا إليه، لكن دائما الإنسان يحتاج إلى من يذكره. وهذه سنة من السنن النبوية العظيمة، اقرأ علي ابن مسعود أو عليك وقد نزل، أقول أريد أن أسمعه من غيري. إذن الإنسان يريد دائما من يذكره. ونحن يعني سبحان الله العظيم، يعني إما غافل أو ذاكر. الغافل يحتاج إلى تذكير، والذاكر يحتاج إلى إعانة. والأخ الصالح إن رأك غافلا ذكرك وإن رأك ذاكرا أعانك. لكن قضية في البداية، في بداية شهر رمضان قلنا كلمة وربما عبرت على المشاهدين سريعا، ولكن أؤكدها اليوم. نحن كل رمضان نحول شهر الصيام إلى شهر طعام. هذه أول شهادة لرمضان، شهر الصيام إلى شهر طعام. ما كان شهر الصيام. نعم. وكان شهر الصيام لعدة سويعات نتيجة التعريف الحرفي للصوت. ما هو التعريف المصطلح للصيام؟ هو الامتناع عن الاكل والشراب وما اباح الله عز وجل من الفجر الى ما حدث. وهذا الصوم العوام الذي لا يقدم ولا يؤثر ولا يتاثر ولا يثمر، الذي هو كعاده تقريبا كلها كذا. نعم. يعني يستطيع اي انسان حتى غير مسلم ان يصنع هذا العمل. انا امكن على الطعام والشراب شويعات وانتهى الامر على هذا من باب الصحه باب الحميه. نعم. ما في ناس كثيرين يقول لك انا رجل نباتي انا رجل لا اكل كذا لا اكل كذا خبز ياكل كل يوم تفاح او برتقال او خلاص وانتهى الامر على هذا ويقول والله هذا نظام حميه ونظام رجيم ويعني سهله. اذا نحن حولنا شهر الصيام الى شهر طعام لان المنفق على الطعام في رمضان يساوي ما ينفق على عدة شهور من غير رمضان. اذا هذه اول شهادة للأسف سلبية يشهد بها رمضان. نعم. او يشهد علينا بها. لا يشهد لنا. قضية الجوارح في نهار رمضان. جوارحنا في نهار رمضان. ترى كل موظف الا من رحم ربي اما كسلان او ذاهبا الى مكتبه يعني قبيل صلاة الظهر او اذا ناقشه احد في انهاء معاملة معينة قال اني صائم مع انه لم يشتمه. لا يجب ان يقول اللهم اني صائم الا اذا شتم الا اذا سم. لكن ان يقول اني صائم عن العمل ما قال الله عز وجل صوموا عن العمل. نعم. فلا نحن حولنا شهر العمل الى شهر الكسل. شهر رمضان بين السلف والخلف ايضا مع شمس رمضان شهد للسلف وسوف يشهد على الخلف. تمام. طيب ما كان في السلف كانت فتوحات ارض جديدة انتصارات مستمرة دخول افواج في دين الله عز وجل يعني يدخلون الى دين الله افواج. الان من المخالفين ومن المثبطين ومن يضع العراقيل ومنا سبحان الله من يسهر بعقول المسلمين ومنا للاسف الشديد من يعني حول شهر الانتصارات الى شهر هزائم نفسيه. اذا كنت انا منهزما في داخلي فكيف انصر قضيه معينه؟ لا مشلول الحركه يعني سبحان الله. يعني كما قال الشعر يا موت زور ان الحياه كئيبه يا نفس جدي ان دهرك هزيل. اذا كان هذا المنطق لأن أنت ترى مضايقات الناس وسوف نأتي في الشارع العام قبل المغرب بنصف ساعة أنقى ساعات الصفاء التي يجب أن تكون في قلب الصائم. المضايقات التي تتم والحوادث التي تتم وللأسف ازدحام المرور في العواصم العربية الإسلامية التي صامت طوال اليوم هذه ثمرتها عراق ارفع أصوات حتى قال لي بعضهم قبل المغرب بلحظات يذهب الناس إلى شراء طعام معين مشهور في دولة ما وتحدث اشتباكات بالأيدي. نعم. هؤلاء هم الصائمون. هؤلاء يعني كيف يشهد لهم الشهر الكريم؟ لن يشهد لهم بل يشهدوا عليه. إذا نحن حولنا شهر الانتصارات إلى شهر يعني بالنسبة للقضية حتى هزيمة داخلية. يعني تخيل أن تهزمني شاشة أن تجلس الشاشة بالفوضى التي عليها ملايين المسلمين السذج المطلوق عليهم بقصة أو بغيرها وحتى أخذت معنى تاريخ أو غيره ويجلس الناس هكذا أمام الشاشة فاغرين فيهم والله إن الصغار من الشياطين وهي الموجودة في رمضان. قلنا أن الشياطين في رمضان مرضة الجن المرضة الكبار رؤساء الأحزاب هم دول المتوصلين. نعم. اما الشيطان بتاع الصف الثالث والرابع الابتدائي اللي هو الشيطان الصغير هذا هو من امثاله هذه الشاشات التي كانت تعرض هذه الفوضى في رمضان. ونحن سوف طبعا نتعلق في رقابهم من الصيام لما افسدوا صيام ابنائنا افسدوا صيام نسائنا ضيعوا اوقاتنا في رمضان. الحمد لله رب العالمين احنا اوقاتنا ما ضاعت بفضل الله لكن ضيعت اوقات الاسر ملايين من البشر تجلس هكذا ساعتين ثلاثة. انت اخبرتني انه مش عارف كام 80 مسلسل. يعني 80 مسلسل دول لو عرضوا على كل مسلسل ساعة او نصف ساعة احنا عايزين 40 ساعة اليوم 24 ساعة. ف يعني اذا قلنا ان يجلس الناقد خلاص يعني اذا شهر الهزاء. نعم. ونحن نصنع بمسلسلاتنا هذه ما يسر العدو وما يسيء الصديق. فاذا كيف يشهد رمضان؟ يعني هذه الهزائم المنكورة ليس الهزائم في أرض المعركة فقط. لو دخلنا في أي معركة معركة صناعية نحن مهزومون معركة رياضية الفرق آخر الفرق الولد سبحان الله يقول لك القاطرة البشرية ولد ما شاء الله قتل بالله 100 متر في مش عارف كم ثانية مش عارف 400 متر في كم ثانية والولد نفضل ننفق عليه وكده سبحان الله آخر قبول سبحان الله. يعني حتى في يعني لو دخلنا في في في في, في معركة رياضية معركة صناعية معركة زراعية معركة فكرية لماذا؟ لأن أولا فرقتنا أي سبب يعني بمعنى أن نحن للأسف الشديد يعني بغيا علينا وجبنا مع عدوكم ولبئس الخبتان البغي والجبن يعني كما قيل للحجاج أسد علي وفي الحروب نعمات فتخاء تصفر من صفير الصافر. فالمجمل العام هزائم منكورة فالمجمل العام الشهادة ضدنا. فضيل دكتور في بداية الحلقة قلت يعني أحب دائما أن أتساءل فمن أين يأتي التفاؤل وهذه الصورة يعني لا تعمل بهذه أنا أتساءل عندما أشخص المرض نعم. أنا لا أتساءل نظريا نعم. ليس بأخار ربنا ليس بأمانيكم ولا أمانية أهل الكتاب لا سبحان الله العظيم ما يعمل سوء يجزى به. إذا القضية لا بد من تشخيص حتى أتفاءل على قاعدة سليمة يعني لا تفاءل الطبيب عندما يرى المريض إلا بعد أن ينظر له الجرح ويضع له المضادات ثم يتفاءل بعد ذلك فلا بد من وضع توصيف الداء ووصف الدواء نعم. وبعدين نبدأ في مرحلة التفاؤل نعم. ولكن وجدنا أيضا هناك وجه آخر للمسلمين في هذا الشهر الكريم هناك من التزم هناك من تاب طبعا هناك من صلى وصام نعم طبعاً. يعني هذا في لا لا في الحسبان إذن لا أتعجل إن شاء الله لا لا لا لا لا في الجانب الآخر في جانب السلوكيات وجدنا أناسا قضوا نهار رمضان نهارهم في رمضان إما بعبادة أو بعمل جاد أو بقراءة القرآن نعم. وإنتاج لسان حتى النائم أنا أحييه لأن أنا نوم ظالم عبادة فيعني ولم يأتي منه شر هناك أناس واظبوا فعلا على الصلوات واظبوا على صلاة التراويح واظبوا على صلاة القيام والتهجد واظبوا على قراءة القرآن عدة مرات واظبوا على مجالس العلم تابعوا العلماء في سواء في المساجد أو في القضائيات سبحان الله سلوكياتهم أنفقوا من أموالهم تصدقوا ذهبوا إلى دور اليتامى وصلوا أرحامهم هذا أعرف آلاف الأسر بهذا الشكل قد تكون ملايين طبعا ولكن ما بلغني فيعني إن شاء الله رب العالمين هذه صورة من الواجب يعني ليس هذا مدح يجب أن يكون هذا وصف يعني الواجب هو يعني يجب أن يكون يعني زور إيه والله إن فلان رجل صالح إنه صلى الظهر إذا ليس هذا مدح نعم. فأنا عندما أصل الذين ذهبوا إلى المسجد والذين تصدقوا من وجه هذا يجب أن يكون نعم. يعني حتى في غير الصيام يعني. نعم. يعني وجوب الواجب يعني نعم. وجوب وتوضيح الواضح نعم. أما أن يصنع غير هذا فهو ده الأمر المستغرب نعم. يعني لو لم يصنع هذا لما كان صائما فصيامه بهذه الصورة وسلوكيات الطيبة بهذه الصورة هذه صفة مؤمن يقولك إيه أيمن إنسان اللي عنده فصيلة دم معينة وله عينين ولسان وشفتين وله يدين يعني كده دي وصفه ليس لا أمدح أيمن في هذه الحالة نعم أنا أصفه لذلك ركزنا على الجانب الذي يجب أن يحتذي يعني نعم. يجب أن يستحي من صنع هذا في رمضان أن يتوب بعد رمضان أن يتوب من رمضان أن يتوب من رمضان أن يتوب مما حدث مما فعله في رمضان هل هناك أمل في الساعات الباقية في رمضان أن نستدرك ما سكنه هي القضية كلها أن الله عز وجل ربما ينظر إلى العبد نظرة رضا فلا يصف عليه بعد ذلك لعبها تكون في الساعات الباقية نعم يعني إذا وضع إيه ما لا يدرك كله لا يترك كله يعني كم من صالحين كتب لهم يعني إصلاح واحد من في الخندق عبر الخندق وجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو امنت بك وصدقتك وقاتلت صابرا محتسبا ادخل الجنه قال نعم الرجل بدل ما كان وجهه وفرسه الى اتجاه المسلمين هكذا اعتدى الناحيه الاخرى تمام يعني اصبح مسلم خلاص نعم بس هو بدل ما كان موسيقى كده اصبح وجهه هكذا فجاءه سهم غرب سهم طائش فقتله سبحان الله فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم قالوا اول مره نراك تصلي وتبتسم قال نال الفردوس الاعلى وما سجد لله سجده الله يبقى العمل بايه نعم فالانسان يفرح بهذه الدعوه اذا ما زالت هناك شويعات فرصه نعم. هي دقيقه هي لحظه نعم. ايه لان المؤمن يتوب الله عليه ما لم يغرغر ولما دخلت في مرحله الغرغره الامل ما زال باقيا نعم. الامل ما زال باقيا بس المهم اهتمام الفرصه وبعدين عايزين ايضا لما الشركه تخسر لازم من عمل جمعية عمومية لدراسة أسباب الخسارة طيب ايه اسباب الكلام الصعب اللي مش حازم ده انا قلته؟ لا الكلام اللي مش كويس اللي انا ذكرته بشهادة رمضان على الصائمين. يعني لاننا ما فهمنا حقيقة الصوم. يعني مش حد يعني عملوا احصائية وجدوا ان 3% فقط من الشباب العربي هو الذي حدد هدفه في الحياة. 3% طيب المسلمين الذين يحددوا اهدافهم يوم 1 رمضان، نحن الان في التوعيات الاخيره، هل حددوا اهدافهم في ان يفهموا حقيقه العباده بعد ذلك؟ لماذا فرض الله علينا الصوم؟ لماذا فرض علينا الصلاه؟ هل الصوم في ذاته امتناع؟ لماذا هذه الفريضه العظيمه؟ قال الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، لان الصوم هو العباده الوحيده التي لا ينتقص من ثوابها يوم القيامه لمظالم العباد. نعم. تنظر الى حجمها. يعني ممكن انا اصلي ويؤخذ من صلاتي، انفق يؤخذ من نفقتي، اقوم الليل يؤخذ من صيامي، احضر مجلس العلم، لكن الا الصيام لانه هذا لله لا ينتقص منه شيء، يعني ياخذ كاملا. نعم. طب واين الكمال؟ واين الكمال؟ لابد من دراسه حقيقه الصوم. نعم. حقيقة. يا دكتور هناك من سيقول الآن يعني هل تأتون في نهاية شهر رمضان وتقولون لنا ذلك؟ يعني كنتم قلوا لنا في بداية الشهر الكريم. لا احنا قلنا في البداية نحن لا أول شيء أين الخلل ومن هنا نبدأ. نعم. أين نبدأ؟ لما قلنا أن لابد من تحديد هوية المسلم يجب أن يطلع إلى أين أنا ذاهب. نعم. أنا أرضي من؟ نعم. أنا أبحث عن يعني رغبة في إرضاء من؟ إذا من تابعنا عرف ذلك وعرف ذلك. نعم. وبعدين ما شاء الله المريدين ما شاء الله في الفهم والذكاء أذكى مني ومنك، أعلى مني ومنك، لكن هي القضية أن الإنسان أحيانا يتغافل بالقصد. نعم. ويتماشى بالقصد، يعني هو متماشي بطبيعته، يعني لأنه يطلب نفسه بالنسيان، لكن سبحان الله. طيب يعني أنا رمضان سوف يشهد أيضا على درجات الصائمين. درجات. يعني هذا من العوام، هذا من الخواص، هذا من خواص الخواص، هذا قبل منه يوم، هو قبل. يعني لو أدرك أنا كم ساعة قضيتها يعني لإثمار شجرة رمضان. أنا غرست الشجرة لكن لم أسقيها. لم أسقيها بدمع الخشية. لم أسقيها بالصدقة. لم أسقيها بالخوف من الله. لم أسقيها بالأمل في رحمة الله. يعني بالله عليك الآن أنت سارة بالليل يمكن 3 ملايين تقريبا بفضل الله في الحرم المكي، ويمكن قليل من ذلك في الحرم المدني. الكل يدرس هذا على مدى 50 عام متواصلة مثلا. يعني الجيل هذا الذي عنده 70 سنة أدوله 50 سنة هذا، صح ولا لا؟ نعم. وأن ترجع القدس مثلا، هترجع في القدس؟ نعم. طيب أليس بين هؤلاء صالحا؟ أكيد فيه. أكيد. والقدس ليس القبلة. نعم. طب لماذا لا يسجد؟ لماذا؟ الله يرضى عليك. ما هو ده السؤال اللي لازم الأمة تسأل نفسها. يعني معقول كل سنة 2 مليون قايلين 60-70 مليون في ليلة القدر يدعونها في الحرم في أطهر مكان عند الحجر الأسود وبجوار مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعني القبلة التي صلى إليها صلى الله عليه وسلم، والكل يدعو وما عادت إلينا بيت المقدس. بالعكس الآن ينظرون إلى تقسيم العراق. ما الذي حدث؟ لا تظن هذه الجملة، أرجو أن يحفظها الجميع، لا تظن أن العدو غلب ولكن الولي هو الذي أعرض. لا تظن أن العدو غلب ولكن الولي أعرض، هو الذي أعرض. الولي هو الأعرض. فلما أعرض عنك أصبح ليس لك ظهر تستند إليه. يعني أنا اتكأت كده على الكرسي لم يظهر، فما وقعت في الخلف. لكن لو ليس لم يكن الكرسي ظهر كنت وقعت. فالولي هو اللي أعرض. نعم. لأنه هو أول نحن أعرضنا فأعرض عنا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. هذه معيشة ضنك تأتي الناس وإيه معهم قلم ورقة قلم خريطة قسم العراق 3 أقسام سبحان الله. وأخواننا ربنا يبارك فيهم الصحفيين والمفكرين، العراق لا تقبل التقسيم خير، ونحن لا نرضى أبدا بتقسيم لا العراق ولا غير العراق. لكن للأسف الشديد عندما نضعف نحن ليس لقوة الآخر، لا، لإعراضنا نحن عن الله. نحن قوم كما قال عمر كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. هذه حقائق. نعم. يعني ما يشوف ما يعني لا داعي لكريمات أو كريم أو دهانات مؤقتة. نحن نريد علاجا حاسما، نريد وقفة من كل إنسان. الله يأمر جميع المسلمين والمؤمنين وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. مش توبوا يا اهل الامارات واعفوا يا اهل كذا. نعم. فليتوا الجميع. لماذا تهزم الامه باعمال القله واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، ولماذا لا تنصر باعمال هؤلاء القله الذين ذكرتهم؟ لا هو اذا انتشر الحدث سبحان الله يعمهم الله بعذاب ثم ينجي الله الذين اتقوا بمفازات من العذاب سبحان الله. يعني بما صنعوا ربنا ينجيهم يوم القيامه. لكن حتى يدعو صلحاءهم فلا استجابوا لهم، لاننا تركنا الظالم يظلم وما احدنا على يديه. اذا لم تقل امتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها بملء الفم يا ظالم، حتى لو عبدوا وخشع و... لا لا لا لا لا أصدق. شوف العبادة يقول عليها وحدة واحدة بس تجلسة. مش انت تعبد من هنا وتخاف من هنا. من ضمن موجبات عذاب القبر ان تخاف من المخلوق ولا تخاف من الخالق. من موجبات عذاب القبر يعني يخاف من مديره في العمل ولا يخاف من الله سبحانه. لو قال المدير لاجتماع الساعة الثانية عشرة ظهرا يخاف يقول له نصلاة الظهر وده في المؤتمر يبدا في المؤتمرين يبدا الساعه 12 يعني كيف يعني في بعض المفاوضات ما بين الدول الاسلاميه والكيان المزعوم الصهيوني ان كانوا يجوا يوم الجمعه يعملوا الاجتماع قالوا صلاه الجمعه بساعه ويستمر لغايه العصر فيريدون اكمال الاجتماع فيقولوا الوفد العربي المسلم طيب نقول الاسلام غدا لا لا لا السبت لا نعمل فيه الله واحترم ارومته وانا ما شرفت دين انا ما شرفت دين ما رفعت سبحان الله العظيم. يعني لما الانسان يحترم دين يحترمه الاخر من الا اذا كنت انا اقل احتراما اذا كان يعني سبحان الله العظيم لما الشراك وقف في المجلس في باريس يعني اذا كان الدول العربيه نفسها ضد الحجاب انتم تطمون احنا طالبني انا وانا دوله علمانيه ان تتحجب بناتكم وانتم يعني تطالبون بحالي كادينك حرام يعني ربطني بدائها ومنسلتي فرمضان للاسف الشديد شهادته يعني ليست ايجابيه يعني. اذا اين ذهبت لعلكم تتقون؟ جميل لعلكم تتقون سوف تظهر في الايام القادمه ان شاء الله. بمعنى انا رافع قضيه على اخويا في المحكمه، هل اول ايام العمل بعد العيد هذا ان شاء الله للمحكمه يقول المحامي تنازل عن القضيه عامه خلاص انا احتسبت الامر لله وانا واخويا اولى من اخوتي اولى من قضيتي، اخوتي اغلى من ارضي، اخوتي اغلى من كم الف اللي اخذها مني اخويا، انا حتى ان كان ظالم انا قد عفوت عنه. هذه لعلكم تتقون ان يلقاك ويجدك حيث امرك وليستقلك حيث نهاك. ألا يجدك حيث نهاك ولا تقدر حيث أمرك، هذا تعريف التقوى. هيجدني فين؟ أن أقيم وجوهكم عند كل مسجد. ومعنى المسجد ليس المسجد بالقبلة والمنبر والصلاة، في كل ما يأمر به المسجد. ثمرة المسجد. أين هي؟ لعلكم تتقون. لعلكم تتقون اللي في ناس في رمضان لا يكلم الرجل زوجته. طيب بعد رمضان هيعمل إيه؟ هي رفع عليها قضية خلق. فميز انت علينا من في ايه لان ربما يكون ظالم يروح في داهيه فاين لعلكم تتقون؟ نعم. المدرس اللي يبتز ويمتص دماء اولياء الامور في دوله 10 مليار دولار دروس خصوصيه سنه هذا الابتزاز من المدرسين دولة. هو ليه الامر دفع المبلغ ده هو راضي؟ وانت بتعمل ايه في المدرسه الصبح؟ ماذا تصنع؟ وانت ايها الموظف المتشفي قدمنا حلقه عن الرشوه والهديه وغضبة الكثيرين وليغضب ما ترك قول الحق لصديقه، لكن الحق حق ينتبع. لعلكم تتقون اين هي؟ لعلكم تتقون في ان الراجل المسؤول عن الاعلام يتقي الله يلعب بجنبه كده رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشوف الرسول هيجلس بجواره ولا مش هيجلس؟ هيشفع له يوم القيامه ولا مش هيشفع؟ ده كلام مهم. صحيح. إذا فضيلة الدكتور بإمكان الواحد فينا المسلم أن يتعرف على شهادة رمضان من خلال سلوكياته بعد رمضان، هذا ما يعني سنتحدث فيه بإبحار مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي بعد الفاصل، فكونوا معنا. اهلا بكم مره اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والحديث اليوم يعني اشد وطأة من الاحاديث السابقه، لانه نتيجه وثمره. نحن نتحدث عن نتيجه وثمره، ولكن الحمد لله اطمئننا من فضيله الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي ان ما زال هناك الامل في الشويعات الباقيه من شهر رمضان الكريم. فضيله الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، اهلا بفضيلتك مره اخرى. وايضا يعني نحن نقول إذا كان هذا حالنا نحن المسلمين، ونحن دائما نتحدث عن الآخر وأن الآخر يظلمنا وأن الآخر كذا وكذا وكذا، فماذا فعلنا وماذا قدمنا نحن الآخر في أفضل شهور المسلمين وهو شهر رمضان الكريم؟ وطبعا بارك الله فيك، يعني أريد أن أقول أن الأمل ليس في الشويعات الباقية أو الدقائق الباقية، الأمل ما زال طالما في الإنسان عرق يمض، بس المهم تجديد النية. نعم. يعني إذا كان قد ضاع ما ضاع، فمش واجب اكون فيما بقي اضيع. نعم. يعني بس اعوض ما يعني الكيس من دان نفسه. نعم. وعن اللي ما بعد الموت فننطلق. يعني رمضان معلم كما قلنا في البداية، ومعلم من معالم الهدى، فهذا المعلم الكبير كيف يكون بداية الانطلاق؟ فعلكم تتقون، هذه التقوى لو وصل بها انسان، يعني لو قلنا ان فلان تقي، يا الله اكبر، لو عائلة تقية، طب لو لو لو لو, لو, لو مجتمع تقي، طب لو دولة، الله خلاص بقى كده احنا مسلمين بحق. لكن لعلكم تتقون، هو ده، هذا تقي، وهذا يعني لابد ان يتقي الجميع. الغرب او الاخر الان في هذه الاونه في هذا العصر في حاجه الينا اكثر من حاجتنا نحن اليه. ولكن للاسف نحن ما قدمنا اليهم المشروع، مش الاسلامي، الواقعي للاسلام. نعم. يعني نحن نقدم في المؤتمرات كلاما نظريا. تنظير كل يبهر به الحاضرون كمثقفين ومفكرين، ثم بعد ذلك لما يواكبوا بين الكلام الذي نقول وبين الواقع الذي يرونه على المسلمين او على المسلمين الزاحفين عندهم او الماكثين معهم، بيحصل لهم خلل في الصوره. يعني من اصدق المحاضر الذي يتكلم عن الاسلام، ام اصدق التابع الذي جاء الي وسرقني وما دفع ضرائب وعمل كذا وعمل كذا واقام اقامه خاطئه وعمل عملا اسود بتمود وبدون اقامه رسميه وكذا؟ هو يقارن بين هذا وذاك، يقارن بين ان يعني الرجل الحاكم الاوروبي لما اهدي له من هارون الرشيد ساعه تعمل بالتنقيط، فر الرجل من كرسيه وظن ان الشياطين تسكنها، وبين حفيد هارون الرشيد الذي يلبس ساعه من انتاجه هو. الانتاج الغربي. فإذا القضية أنه يحدث للغربي هز، يعني نحن نريد تفعيل الإسلام تفعيلا واقعيا في حياتنا. والمسألة تريد طبعا السلاح ضد التيار ليست سهلة. السلاح ضد، يعني أنت فرضنا جدلا لو كلمت أحدا أنت بلغة عربية في محور حديثة وأنت جالس على في نادي من النوادي او في مكان عام تنتقد سبحان الله، جاءت بشيء غريب، فعن هو الذي جاء بلهجات مفرقة بين المسلمين بعضهم مع بعض. والله في لهجات لبعض المسلمين والبعض العرب، لان لم تنصت انصاتا جيدا انت ما تفهم ماذا يقول، لكن توحدهم لغة القرآن. يعني انت بتروح المسابقات العالمية في القرآن الكريم وتجد الاجناس المختلفة وقد لا يجيد بعضها اللغة العربية، ولكن القرآن وحدنا، القرآن وحدنا. فلماذا لا نأخذ هذا المنحة؟ واقترحت من قبل أن يعمل في المدارس والجامعات يوم للغة العربية، يوم واحد للغة العربية، لا يتكلم فيها العميد أو مدير المدرسة إلا باللغة العربية، والمدرسون والعمال والطلبة والطلاب. إيه المشكلة يعني؟ في إيه مشكلة؟ إيه القضية يعني إيه الصعوبة دي؟ أتيت ببدعة؟ لا يعني لكن لا صحيح، لا صحيح يعني صحيح. ما الضير الذي يعني هو يخاف على شفتيه أن تتسلم وأن تتقطع إذا نطق بلغة عربية يحبها الله ورسوله وكتاب ربنا؟ فلننظر إلى من يتحدث اللغة العربية في أفلامنا ومسلسلاتنا كيف ينظرون إليه وكيف يعالجون الأمر حتى في الإعلام. يعني هذا المخرج يريد علاجه، يريد علاجه أساسا، يعني لأنه يفهم من لغة كتاب الله، والسخرية من لغة كتاب الله سخرية بكتاب الله. يعني قال ربنا بلسان عربي مبين. فأنا أقول أن الآخر في حاجة إلى أن يرانا. الآخر عندما ينظر إلى تشرذمنا في جماعات ماذا يقول؟ هو سوف يقول، يعني احيانا بعض المسؤولين الاوروبيين كانوا يسالوا اللي داخل علينا ان شاء الله الايام اللي باذن الله، اللهم اعزه يا رب على المسلمين جميعا بالخير ان شاء الله. آمين. يجد بعض المسلمين عيده الجمعه والبعض الاخر عيده السبت والبعض الاخر عيده الاحد. المدرس في المدرسه يجد ان طائفه غابت يوم الجمعه وطائفه كانت عيدها يوم الخميس والطائفه الاخرى غابت يوم الاربعاء، فيسال هو اللي يحكم فيما ترد عليه. يعني هو اللي هي يعني هو يعني هلال العيد اهله؟ يسالونك عن الاهله، بس الاهله لو على مدى الشهر مش الاهله يوم العيد. يعني هذا هلال وهذا هلال اخر. فماذا؟ اقصد الطوائف. يقول لا انا اكون تبع الدوله الفلانيه، لا تبع الفرقه الفلانيه. طب بالله عليك بقى، اذا كيف؟ اذا كيف؟ نعم. فالقضيه ان لابد من قضيه يعني التقارب ما بين الجماعات. ما الذي استفادته الجماعات في الثلاثين سنة الأخيرة ونحن في عصر الصحوة وكنا فرحانين بالشباب وكنا فرحين بالالتزام؟ أن هذا يكفر هذا وهذا يستفتح رأي هذا وهذا يجعل غيره متزندق ويشد في رمضان العرق ويشد في رمضان وشهر الألفة والمحبة، ولا يذهب هذا ليصلي في المسجد الفلاني لأنه سمع مسجد كذا. طب بالله عليك ماذا نقول لله يوم القيامة؟ وماذا نقول لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ وماذا يقول عنا رمضان؟ وكيف يشهد علينا أو يشهد لنا؟ على اهل الدعوه نفسهم الذين يعني من الواجب هم اقرب الناس الى الوحده. المشكله يا اخي لنعمل فيما اتفقنا عليه، اتفقنا فيه وما اتفقنا فيه كثير. عالم الاتفاق في الاسلام، مساحه الاتفاق في الاسلام 95%. مساحه الخلاف الفكري والفهم للنصوص في الاسلام 5%. لماذا نعيش في مجال الخمسه؟ لماذا لا نحيا بال 95؟ سبحان الله. أنا أيقن أن رمضان جمعنا جميعا، يبدأ في أول رمضان وينتهي يوم العيد. إذا فضيلة الدكتور أنت تعيدنا فضيلتك تعيدنا للسؤال الذي طرحناه في أول حلقة، أين الخلل؟ أين الخلل؟ الخلل مرة أخرى الخلل في كل واحد فينا. أن أبدأ وأقول لا والله أنا صحيح تربيت في مثلا، هو يقول كده، أنا تربيت في جماعة كذا كويس، لكن يا أخي كن كالنحلة تكامل مع الآخر. نعم. لا تظن انك، وانا قلت من قبل في الحلقه معك، المتحدث الرسمي باسم الاسلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هناك وليست هناك نسخه معتمده فكريه وحيده فبقيه النسخه مزوره. نعم. لا، النسخه الوحيده المعتمده هو كتاب الله الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والسنه الصحيحه المطهره الوارده صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك كل الناس يؤخذ منها ويرد. نعم. كل واحد مثلا من عمر 90% منه غلط و10% او 5% صح. قالوا لأبي حنيفة: يا أبا حنيفة، لما كتب كتابه في الفقه هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال: عسى أن يكون الباطل الذي لا حق معه. يقول مذهبي هو الحديث الصحيح. فإذا رأيتم الحديث الصحيح يخالف مذهبي فخذوا بالحديث الصحيح ودعوا مذهبي. إذن هذه هذا هو عمل المسلم الحق والعالم الحق والفقيه الحق لنصرة الدين الله الحق. اما ان سبحان الله العظيم يعني لما الامام الشافعي ترك شيئا من مذهبه عندما صلى في الكوفه فراوه قد قنت في صلاه الوتر، قال صلي واترك عليه. قال: عجبا يا امام، انسيت مذهبك؟ قال: احترمت رفاه ابي حنيفه. ابو حنيفه مشهور هنا في هذه البلاد، في هذه المدينه العظيمه. نعم. وهذا لابد من احترام هذا الامام. نعم. سبحان الله العظيم. يعني انا اريد ان اقول المساله ابسط من هذا بكثير، وهذا يفرح العظيم. ولما تقول متفرقين خلاص. نعم. فدكتور نحن نتحدث عن العدو وعن الاخر عامه، يعني كما يقولون. هناك من نتحدث عن قضيه المؤامره. هل رمضان عند المسلمين بهذه الصوره وقع تحت طائله المؤامره ام انها سماعه كما يقول البعض؟ لا مؤامره ولا من الذي منع يعني يمنعني من رمضان او يفحص لساني ان اغتاب فلان او انم في حق فلان او لا اتقي الله في فلان واظلم فلانا؟ أين المؤامرة؟ هذا الاستهلاك غير الطبيعي. لا هذا الاستهلاك غير الطبيعي، هذه كارثة كبرى. أنا أرجو أن نفرد لها الحلقة الختامية إذا أذنت، لأن الموضوع خطير. لأن إلى متى نظل مشاركين بهذا الشكل؟ مقدرات الأمة كلها. الموضوع كبير، ليس مجرد سؤال خطير. لا سؤال خطير، لا بد عشان كده أظن سؤالك في الموضوع. دعني أختم حلقات معالي بالهدى. نعم. بمنظومة مصيبة الاستهلاك. أن تكون إذا إن شاء الله. لأن لماذا، متى سوف أصير منتجا؟ متى سوف يعني لماذا أعيش أنا في قضية دائرة الاستهلاك؟ نعم. الموضوع ان شاء الله باذن الله نصل له الحلقه الاخيره ان شاء الله تكون لكن خاتمه خير. لكن رمضان رمضان لما ينظر الى قضيه الخشوع في الصلاه ثم ثمره في الصلاه فما رحت بقيته خلف الامام وصلى بي الامام يعني بجزء واثنين وثلاثه وختمت المصحف مره واثنين في الصلاه مثلا طيب المردود ايه؟ يعني ايه اللي ظهر عليا؟ يعني هل لو جبنا تعالى ما احنا من يشهد علينا بعد الله عز وجل؟ الناس تمام؟ هات جزء الرجل ده وده يوم 29 رمضان و30 رمضان الرجل ده تغير ولا هو زي ما هو رزن وبليء اللسان وممسك ومتعالي ومتكبر ومتغطرس ام صار متواضعا خاشعا بكاء حس الجوارح بس بس هنفس القضية اسأل الزوج ها زوجتك في اخر رمضان اخبارها ايه؟ فرجت وشها وليس وشها عروس ك ك ك كمن انجبها يا ترى يعني ما نسأل يعني سبحان الله ما شهود على بعض هل الولد اصبح برا بأبيه؟ قلت يا فلان نعم يا ابي ده الفقهاء اباحوا للابن ان يخرج من صلاه النفل اذا نادى عليه ابوه وامه وادرك ان الامر في خطوره يعني يترك الصلاه التي بين يدي ربه سبحان الله ويلبي لبيك ابي لبيك امي يبقى اذا هل تحول ابناؤنا الى برره؟ الولد يقول له الشمس لا مشار ابدا ناقشني فهمني اقنعني خلاص في ايه؟ فالدكتور نحن هناك من صلى وصام وقام في رمضان وظل كما تقول فضلتك بهذه الصفات يعني ما المدلول هنا؟ ما المدلول لعلكم لا غابت غاب عنه مدلول لعلكم تتقوه غاب عنه مفهوم الصيام اخذ الصيام كما قلت بتعريف الاصطلاح زي دراسه الاكاديمية الاخلاق في اوروبا كيف تدرس؟ دراسه انها نظريات نظريه الاخلاق نعم نظريه تعرف الصفات لكنه قام وتهجد وتصدق و هل كل هذه كانت يعني صور كاذبه؟ فما اثمرت قالوا يا رسول الله فلانه تصلي وتصوم صوام قوام نعم كلها خير ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها قال واي خير فيها؟ هي من اهل النار اين ذهب الصلاه وصيامها؟ نعم اما قال ربنا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ هباء هباء منثورا هباء منثورا العمل هذه حلقه الاذى وسوء المعامله التي تحدثنا عنها هباء منثورا بعد ما صلى وصام اصبح مفلسا فما اخبر معه رمضان طيب تعال الى شهاده الاخ الاخير هل كان حنون عليه في رمضان؟ كان عفوف يعني كده وكان على خلق وبعدين كان يعني منفق عليه واخد باله منه يعني سبحان الله لدرجه ان اخوه لو مرض يا مؤمن ده وصل الامر ان في مثل عامي يقولوا جاموسه اخوك تركها الحرامي لان ما هي زي ما عند اخويا زي ما عند الحرامي يعني ايه؟ يعني زمان الجاموسه كان يستفيد منها كل اهل الشارع اللي ساكنه فيه الجاموسه او صاحب الجاموسه كله ياخد من البانها ولو مرض الجاموسه كل الحاره والشارع يا رب اشفيها يا رب يعني كله ياخد من خيرها الان ما بعينها هي ما زي ما عند اخويا يعني لا انا استفدت منها هو ما راى خيرا من اخيه ما راى خيرا من اخيه نعم. قالوا للاعرابي ماتت زوجتك قال جدد فراشي طيب مات ولدك قال عظم اجري قال مات اخوك قال خصم ظهري من اين اتي باب وام مره اخرى فاذا قضيه الاخوه اين هي؟ وبعدين العجب من هذا ان اخوه الدين اقوى من اخوه النسب ولذلك قال ايه انصر اخاك ظالما او مظلوما قال انصره مظلوما يا رسول الله فكيف نصره؟ قال ان ترده عن ظلمه فذلك نصر له دي معايير الدين دي معايير الدين فاذا اذا وقع رمضان اليوم شهادته ها على هذا الظلم بما يوقع لي ام عليه؟ اذا لم يرى الدموع سحاء من عيني وانا اقوم الليل اذا لم يجد ود في البيوت وود في التعامل ومجهود في العمل ماذا يقول رمضان؟ نعم كلامي صعب هو صعب في الحقيقه لكنه الواقع يعني نحن نبتعد عن التنظير وعن الكلام النظري هو الواقع عايز انت تعيد بس السؤال ماذا ننوي ان نفعل؟ ماذا ننوي؟ ده سؤال ده سؤال انا هنعمل ايه؟ هذه الخطه يعني من اين يعني من اين ومتى سنخطط وقد فات الشهر التخطيط لا لا لا هذا هو السؤال رب يعني رمضان باق بعد رمضان وابواب السماء مفتحه والعبادات ما زالت مستمره ورمضان هو شعيره من الشعائر ان كنا قد قصرنا فيها فهناك تعويض ان شاء الله رب العالمين باشياء اما لهم النوافل اكملوا هذه بتلك يعني جربنا حلاوه رمضان لماذا لا نجرب اثنين وخميس؟ او الثلاثة ايام البيت، الثلاثة عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر. نجرب. يبقى اذا من كان عمله طيبا في رمضان وهو يستطيع ان يقدر ذلك فعليه ماذا، ومن اساء في رمضان فعليه ماذا؟ جميل. اللي رأى انه صنع خيرا وقلبه تغير، قلبه تغير وسلوكياته تغيرت برضو، انا ما زلت مصمم ان جزء التعبيات، انا في التسعينات وتعلم انت وتعلم كان يصلي ورائي الاف والاف. نعم. نعم. نعم. نعم. وكانوا كلهم من البكائين، ويعني سبحان الله مثل البكاؤون السبع، البكاؤون السبعمائة. نعم. ولا السبعة الاف. كله يكفي. لكن بعد رمضان كنا بنرى صورة اخرى، او يعني نرى يعني، فانا الازدحام ما اصبح يعني يؤثر فيه. يعني لما اروح مكان ولاي الاف ولا قاعد تسمع كده لا يضر، لا لا لا لا يضر، لا لا لا يعني سبحان الله. لكن انا يهمني يعني ان يتحول انسان من مسلم نظري الى مسلم مؤمن قوي. المؤمن الضعيف يتعلل بالقضاء والقدر، والمؤمن القوي هو قضاء الله وقدره. الله. حتى يقول محمد اقبال. فانا لما يصير المسلمون دول عباره عن مؤمنين اقوياء، هم قدر الله في الارض خلاص. خالد كان يرعى قائد الجيش قدامه، لو طلعت من السماء سعت من السماء لا صادم الله وكان فاهم ولا غلط. يعني اذا لازم يدق هذا السيل في قلبه وخليه يرعى، هذا المؤمن القوي. فانا اقول ان القضيه ان اللي كان على خير في رمضان فضله يزداد، واللي كان على غير ذلك ابتدي يراجع حساباته ويتوب ويبتدي ياخذ خطوات اخرى، يفتح مجال اخر، يفتح باب اخر. كيف صورة زيادة لمن يعني كان حسنا في رمضان قبل يعني حسن رمضان؟ هو مثلا متعود إلا على صيام رمضان فقط. نعم. وبدأ من الحلال وبدأ في النوايا الجميلة. من صام يوما قال العلماء، من صام يوما من غير رمضان نفس يعني ابتعد عن النار ابتعاد طائر فرخ أو غراب فرخ، خرج من بيضته وظل يطير ويطير إلى أن مات وهو هرم. ويقال الغراب معمر يعني. يعني سبحان الله الصوم جنة في الدنيا والآخرة. جنة في الدنيا أنا تغض وتتق الله وتنسي لسانك، وفي الآخرة جنة لك من النار، باب الريان يدخل فيه الصائمين بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز أقول اللي كان على خير يقول إيه، أنا خلي يعني السلامة، خلي طول حياتي ما بقاش نادر يعني اثنين وخميس أو ثلاثة أيام البيت أو يوم في الأسبوع، ويسال بالمناسبات ده دخل مش عارف شهر محرم، دخل شهر الحجة، دخل وقت عرفة، مش عارف ده يوم خميس. سبحان الله هناك صور مصغرة هي امتداد لرمضان. عشان بس بعدين وبعدين اتعود في رمضان انه يصلي العشاء في خلال ساعة مع الإمام صلى الله عليه وسلم. والليل كده قبل ما ينام يتوضأ ويصلي بلاش. يجي قبل الفجر زي ما قلنا قبل كده يقوم نص ساعة. يغسلها نصين، ربع ساعة صلاة وربع ساعة ذكر. يقرأ صلاة. بعدين يبقى خدها 45 دقيقة. ربع ساعة ذكر، ربع ساعة صلاة، ربع ساعة استغفار. وبعد شهور أو سنة خدها ساعة. ربع ربع ربع ثلث. الحد بالتدريج يلاقي نفسه فعلا كده. الله يبدأ يومه بهذا الأمر. والله سوف تجد سعادة لا تدنيها سعادة، السعادة تحس ولا تقال. نعم. الحسن البصري يقول نحن في نعمة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. قالوا ماذا يا رسول؟ قال نعمة الرضا عن الله وبالله. نعم. إذا سنكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله موضوع الذي كان خطيرة في البرنامج، هو موضوع الاستهلاك من الأمة الذي أصبح على خطر شديد وسمة من سمات الأمة الإسلامية للأسف. وسنكمل أيضا ماذا ننوي أن نفعل بعد رمضان، وخاصة من أساء في رمضان. شكرا لفضلتك وإن شاء الله نكمل الحلقة. أهلا وسهلا. جزاكم الله خيرا، وإلى أن نلتقي في الحلقة الأخيرة في هذا الشهر الكريم. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.